لسه ما خلص. اصبر يا اخي الله يهديك، اصبر. نعم. دلوقتي احنا نعمل انا الطبيب اسماء كويس، ونحن نتعامل مع النساء يعني سواء رضينا او ابينا ياسون النساء. عفوا والله ما فهمت اول الكلام. انا طبيب اسنان، مهنة طبيب اسنان، طب الاسنان. ايه اما قولك اذا شئت ما بيت ليس في محله. في التعامل مع النساء كمرضى، تاتيني مريضه طيب كويس كما ترى يا شيخ. طيب دلوقتي هل يجوز لنا ان نكشف على النساء ونعالجهم؟ انت تدري ان شاء الله لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة محرم، لكن تعلم بالإضافة إلى ذلك قول العلماء المستنبط من القرآن الكريم الضرورات تبيح المحظورات، ولكنك أيضا تعلم إلى ذلك العلم الثاني علما ثالثا ألا وهو الضرورة تقدر بقدرها، أليس كذلك؟ يعني هذه المقدمة الثلاثية التقسيم مسلم بها بتفاصيلها. إذ الأمر كذلك يوجه إليك الآن السؤال وإلى أمثالك من الأطباء الذين ابتلوا بمعالجة النساء سواء بدنيا أو فميا أو ما شابه ذلك، هل هناك ضرورة بالنسبة إليك؟ قلها صريحة. ضرورة ضرورة؟ لا أظن. الآن سمعنا شيئا جميلا. يعني ما أظن، لا أظن. لا أنا موجودة. أنا ألفت النظر الآن. أنا بعرف في ضرورة، أما ضرورة ضرورة ما أعرف. تأكيد يعني. إذا طول البالك الله يعينك. إذا فهمنا منك وجزاك الله خير جواب صريح، ما في ضرورة. صح؟ إذا نعود إلى المقدمات الثلاث هذه، إذا الجواب لا يجوز.